أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ويبدل من محله دينا قيما أي مستقيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي أي عبادتي من حج وغيره ومحياي وحياتي ومماتي موتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وبذلك أي التوحيد أمرت به أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا إلها أي لا أطلب غيره وهو رب أعمال كل شيء ولا تكسب كل نفس أي ذنبا إلا عليها ولا تزر تحمل نفس وازرة عاصمة وزر أي نفس أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض جمع خليفة أن يخلق بعضكم بعضا فيها ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالمال والجاه وغير ذلك ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم أي أعطاكم إياه ليظهر المطيع منكم إن ربك شريع العقاب لمن عصى وإنه لغفور للمؤمنين رحيم بهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته دائما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل هذا من تتمة بيان الله تبارك وتعالى بالدين القويم الحق الذي أرسل به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا جاء في سياق الرد على المشركين الذين يعني جعلوا إلههم هواهم وحرموا وحلوا يعني بأهواه. قل لهم قل للمشركين إنني هداني ربي هداية هنا هداية توفيق وهداية بيان وإرشاد. هداني ربي إلى صراط مستقيم له صراط الله تبارك وتعالى يعني طريق لا عوج فيه دينا قيما. قال هنا دينا بدل من ليس يعني أن هذا الصراط المستقيم دين قيم. هذا قال بدل على المحل دينا قيما يعني دين قوي مستقيم لا عوج فيه. ملة إبراهيم حنيفة في ملة يعني طريقة ومنهج الذي كان عليه إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن كل الشرك. وتذكير العرب بأن هذه كمان الدين هو ملة إبراهيم يعني أنه طريقة كذلك الطريق الذي سار عليه أبوكم إبراهيم فإن إبراهيم هو أبو العرب ولده إسماعيل هو أبو العرب جميعا فأنه كان على هذا الدين القوي وهم يعظمون إبراهيم ويرجلونه يرون أنه إمام لهم. فهذا الدين كذلك من وصفه أنه ملة إبراهيم رسول الله وخليله حنيفا، يعني كان إبراهيم مائل عن كل طرق الشرك، كل طرق الشرك الذي كانت في وقته كلها مال عنها واتجه إلى طريق ربه سبحانه وتعالى، أن الحنف والملة، وما كان من المشركين، لم يكن مشركا بأي صورة من صور الشرك، يعني لم يكن على دينكم على ملتكم. فأنا والنبي محمد أنا على ملة أبي إبراهيم وأبيكم الذي تفتخرون به، وأما أنتم لستم على ملتي. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل لهم لهؤلاء المشركين إن صلاتي أبدا، الصلاة التي عبادة الله تبارك وتعالى، وهي الصلاة المعروفة فصل الدعاء، وجعل الله تبارك وتعالى من الصلاة معروفة بحركات وسكنات وأعمال وشروط. قل إن صلاتي دعائي وذلك يدل الصلاة. ونسكي، النسك هو الذبح، قل الذبيحة نسيك، يعني في الحج وفي غيره، يعني عيادتي بالذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ونسكي ومحياي حياتي ومماتي لله رب العالمين، فكل عملي من العبادة وحياتي لله وموتي لله، فأنا أن هذا هو ربي وهو إلهي، وشأني كله إنما هو لله تبارك وتعالى، يعني هو الأمر بيده سبحانه وتعالى. فحياتي لله هو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاني، ومماتي لله كذلك هو الذي يعني يتصرف فيه سبحانه وتعالى، وكذلك أجعل حياتي وأجعل موتي لله تبارك وتعالى. وهذه آية الإخلاص، الإخلاص في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله الموصوف بأنه رب العالمين يعني سيد الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، ربهم، سيدهم، مالكهم، خالقهم، متصرف فيهم سبحانه وتعالى. والعالمين كل العوالم، جمع العالمين جمع عالم، والعالم كل قطاع من الخلق يتصف بصفات واحدة، فالإنس عالم والجن عالم، السماوات عالم والأرض عالم والبحار عالم، كل هذه العوالم الله ربها سبحانه وتعالى عن أنه خالق وسيد ومتصرف فيها سبحانه وتعالى. إذا هذا الذي يستحق، هذا هو الذي يستحق أن تكون العبادة كلها له سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا شريك له في هذه الربوبية، يعني لا يشرك أحد في ربوبيته سبحانه وتعالى للعالمين، ليس هناك خالق معه ولا متصرف معه ولا سيد غيره. وبذلك أمرت، يعني بهذا الذي يقوله أن تكون صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك بهذا أمرت. والآمر هنا الله سبحانه وتعالى، فعل مبني لمن لم يسمى فاعله، فادعي أنه الله تبارك وتعالى أمرني بها. وأنا أول مسلم، أول المسلمين أسبقهم، يعني أسبقهم، يعني من هذه الأمة هو أولها وأسبقهم وأعلاهم وأشرفهم وأفضلهم سبحانه وتعالى. لأن الأولية تأتي بمعنى السبق في العدد والسبق في الفضل. نقول هذا يعني هو الحق مثلا لأنه أعلاهم وأشرفهم، وأنا أول المسلمين هو أسبقهم من الإسلام هو أشرفهم وأعلاهم صلوات الله وسلامه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بخير تبارك وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا، سؤال لهم بالإنكار عليهم واستبعاد هذا الأمر. قل لهم أغير الله، الحمد لله، الاستفهام، أبغي ربا، يعني هل أبتغي وأريد وأطلب رب لي سيد غير الله وهو رب كل شيء. يعني أبغي ربا أعبده، أعتقد أنه يعني ربي وإلهي ومولاي، لو قال رب غيره سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء، يعني كل هذه المخلوقات ربها خالقها المتصرف فيها والله وحده سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء، ثم قال لهم لا تكسبوا كل نفس إلا عليها، هذا الحكم عندهم، لا تكسبوا كل نفس أي كسب إلا عليها، ما في أحد يكسب شيء إلا كسبه راجع له، يعني لا تضر الله تبارك وتعالى يعني به، وإنما عمل الإنسان عليه كان خيرا له إن كان شرا فعله، ولا تكسب كل نفس إلا عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوازرة فعلة الوزر والوزر هو الذنب، فوازرة يعني تفعل وزرة وزر أخرى ذنبه، يعني لا نفس تحمل وزر غيرها، أي يعني نفس آثمة فإنها لا تحمل إثم غيرها، لا تحمل إلا إثم نفسها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، يعني في النهاية والمآل إلى ربكم، وجعل هنا قدم هنا المعمول قبل العامل ليبين أنه الحصر، يعني مرجعكم إلى الله لا إلى غيره، مرجعكم في النهاية بعد الموت إنما هو إلى ربكم وإلهكم ليحصر، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وبالتالي إذا أنبأهم بما كانوا يختلفون فيه من الأمر فيحاسب كل من حاد عن طريق الله تبارك وتعالى، ليس مجرد الإخبار وإنما يخبركم، وبالتالي تقوم الحجة على كل من خالف أمره سبحانه وتعالى، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الله إلهكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، الله الذي جعلكم خلائف الأرض يعني جيل منكم يخلف جيلا بعده، فخلفة الأرض منكم يعني جيل يذهب ويأتي جيل آخر ثم يأتي جيل ثم يأتي جيل وهكذا، أو قرن بعد قرن، الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قال هنا في العلم والفضل والجاه والغنى والسيادة، يعني في أمور هنا في هذه الدنيا سواء كانت أمور دنيوية وأمور أخروية، يعني في هذا ما أنتم فيه من الأموال والثروات والجاه، بعضكم عبيد بعضكم سائل بعضكم عنده، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قال ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم يختبركم فيما آتاكم، تقومون بحق شكره سبحانه وتعالى ما تنظرون إلى أن هذا فضل الله تبارك وتعالى عليه، بلا يبتلى الغني بالفقير والفقير بالغني، يبتلى الإنسان بفقره هل يصبر، يبتلى بغناه هل يشكر أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى، ثم قال جنه على إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ختم هذه السورة قضية إن ربك يعني يا محمد المخاطب صلى الله عليه وسلم سريع العقاب، فسرعة العقاب يعني سرعة المجازاة، فقد يسيء العبد يعني في هذه الدنيا فتأتيه العقوبة من الله تبارك وتعالى، كما عاقب الله تبارك وتعالى يعني الأمم التي نكلت عن أمره وخرجت عن سبيله جاء على عقاب السريع من الله تبارك وتعالى، وإنه لغفور رحيم، وإنه الرب سبحانه وتعالى لغفور يعني أنه مسامح، وقت المغفرة الستر والتعطيل، رحيم يعني لعباده سبحانه وتعالى، فهاتان صفتان وهي سرعة العقاب للمجرمين والمعاملين والمغفرة والرحمة للمؤمنين والمطلوب، يعني إذن فاختاروا بعد ذلك يعني الطريق الذي تشاءون، فإنه عند يعني الكفر والعناد ففي العقوبة من الله تبارك وتعالى. وعند الإذعان واستجابة أمر الله تبارك وتعالى فثمت المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. هذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. قد ذكرنا أنها السورة يعني الوحيدة من الطوال التي نزلت على النبي بفتحة الله، ما نزلت مجزأة يعني منجمة، فإنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بفتحة واحدة. وموضوعها كما عرفتم هو تعويل توحيد الله تبارك وتعالى والإبطال كان عقائد الشرك جميعا والدعوة إلى إخلاص الدين لله وحده سبحانه وتعالى. أخيكم إن شاء الله.